السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي حبيباتي. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في تدبر سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا نورا في الدنيا والآخرة. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يستعرض لنا سبل الوقاية من الوقوع في الفاحشة عياذا بالله. يعني وكأن الله سبحانه وتعالى كما أوضح لنا في أول السورة حكم الزاني والزانية، وحكم الذي يرمي زوجته بالزنا بدون دليل، وحكم من خاض في سيرة أو من يعني قذف المحصنات بغير دليل. وبعد كده خدنا قصة حادثة الإفك وإيه اللي حصل فيها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة من فوق 7 سماوات، ومن الذي خاض فيها من الصحابة ومن الذي لم يخض، وكل الكلام دوت شرحناه. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه هي الإجراءات الاحترازية اللي احنا لو خدناها لن نقع في مثل هذه الأشياء بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا كل سوء وكل فاحشة. فبعد ما اتكلمنا عن أداب الاستئذان في الحلقة الماضية، النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الإجراءات الأكثر احترازا، اللي هي بقى في الشخص نفسه، اللي هو كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن هنا قيل للتبعيض، يعني من بعض أبصارهم خلاص. فالفضل رضي الله عنه لما نظر للمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بوجهه، يعني شاح بوجه الفضل، يعني وكأنه بيبعد وشه عن إن هو ينظر إلى هذه المرأة. إذن غض البصر يعني أول سبيل أو أول خطوة في إن أنا يعني لا أقع في الفاحشة، وإن أنا على طول ما يبقاش يعني ما بقاش زهقان، وما بقاش شايف إن أنا المفروض بقى يعني لو ما اتجوزتش هيحصل لي وهيحصل لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: فمن لم يستطع فعليه بالصيام. يعني اللي مش قادر يتجوز يصوم. لكن اللي بيحصل دلوقتي إن الشاب ما بيتجوزش مثلا ويطلق بصره يمينا ويسارا، فكيف يحفظ فرجه؟ وكيف يحفظ بصره؟ ما هو مش معقول، ما هو ليه الوقوع في الزنا بيحدث؟ لأنه كله متساب، يعني كله مطلق في طلق للبصر سواء من النساء أو من الرجال. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول يغض من أبصارهم، طيب ويحفظ فروجهم، وكأن غض البصر هو السبيل لحفظ الفرج. يعني هو لما هيغض بصره سيحفظ فرجه، لكن طالما هو طالق بصره إذن لن يكون هناك أبدا بأي حال حفظ للفرج. يحفظوا فروجهم عن إيه؟ عن أن يسقوا أو عن أن يحل لهم إن هم يأتوا أحد غير ما كتبه الله لهم في الحلال. يعني يحفظ فرجه عما لا يحل له، وهو ألا يسقي ماءه زرع غيره. يعني العلماء قالوا إيه؟ يعني إيه يحفظ فرجه؟ يعني ماءه ما يسقيش زرع غيره، يعني بمعنى أصح لا يأتي الزنا ولا الفاحشة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ذلك أزكى لهم. ذلك إشارة لإيه؟ إشارة لغض البصر أو غض النظر وحفظ الفرج. يبقى ذلك اللي هو لما يغضوا نظرهم ويحفظوا فروجهم، يبقى ده إيه؟ أزكى لهم. يعني أزكى لأنفسهم. وتزكية النفس شيء مش سهل، تزكية النفس شيء محتاج جهاد. فبالتالي لما أنا هعمل الخطوتين دول، الله سبحانه وتعالى سيزكي نفسي بدون يعني فلا تزكوا أنفسكم، صح؟ هو أعلم بمن اتقى، تمام كده. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول لنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. ما حدش هيتزكى الا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. طب من فضل الله ورحمته ان هو شرع علينا هذه الشرائع، ان احنا نغض ابصارنا ونحفظ فروجنا. ان الله خبير بما يصنعون. وهنا ختام الايه جميل جدا ومناسب جدا جدا لمعنى الايه، اللي هو ايه؟ اللي هو فيه منع التحايل. يعني بمعنى اصح ايه؟ لو انتوا يعني فاكرين نفسكم ناصحين يعني، وانتوا مش باين عليكم بما يصنعون كانها صنعه، لو انت واخد ان البص مثلا او طلق البصر في النساء ده صنعه وان محدش شايفك، لا خلي بالك ان ربنا خبير مش بما تعمل، لا بما تصنع، لان انت متخذها صنعه، متخذها مهاره. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. وطبعا ده يبين لك ان المؤمنات او الستات عموما يعني النساء شقائق الرجال في الاحكام. زي ما الرجل عليه الحكم الفلاني، المرأة أيضا عليها الحكم الفلاني. غض من بصرك، أنت كمان تغض من بصرك. لأن دلوقتي يقولوا لك التحرش، طب هو التحرش ده أصلا أتى منين؟ ما هو أنت دلوقتي ده البنات دلوقتي نسأل الله العفو والعافية يعني يكاد أن يكون هن المتحرشات، لأن في منهم بيتحرشوا فعلا، وفي منهم بيبصوا، وفي منهم بيطلقوا النظر. طيب يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يستر بناتنا وأعراضنا، اللهم أمين. فالاصل عدم يعني الغض، فالاصل الغض للبصر لكله للرجال وللنساء، لان احنا قلنا الرجال او النساء شقائق الرجال في الاحكام. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. خلاص، إلا ما ظهر منها بقى هنا اختلف فيها العلماء. ابن مسعود قال إلا ما ظهر منها يعني الثياب. يعني إيه؟ يعني محدش يشوف الزينة بتاعتهم إلا الثياب، ما يشوفش إلا الثياب اللي هي لابساها. سعيد بن جبير قال لا، ده الزينة هنا اللي هي إيه؟ الكف والخاتم والوجه. يبقى فيه هنا اختلاف اهو، عشان كده حتى هنا بيقولوا ايه، يعني دايما الناس اللي بتترجع ان في اختلاف في النقاب بياتوا بهذه المعاني، لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فسعيد بن جبير قال ايه؟ ان الزينه دي اللي هي الكف والخاتم والوجه، يعني اباح ان دول يظهروا. ابن عباس قال لا، ده الزينه هنا اللي هي الكحل والخاتم. الكحل والخاتم يعني ان انا ابقى لابسه خاتم كده وايه وعينيا متكحله. مجاهد قال لا، ده الكحل والخاتم والسوار اللي هو الاسوره يعني الغويشه. والضحاك قال الوجه والكفان. خلاص، وليضربن، احنا بنبين الاختلافات، بنبين الاختلافات ان دي اختلافات فعلا في اقوال العلماء. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طبعا خمورهن ده جمع خمار، والتخمير ياتي من فعل خمرة يعني غطى. فالخمار هنا بمعنى ايه؟ كل ما يستر المراه، جسد المراه، يعني هنا ما يستر به المراه ده اسمه خمار. وعائشه رضي الله عنها وارضاها خير من وصفت لنا الخمار، قالت ايه؟ إن أنهن كن كالغرابيب السود لا يعرفن من غلس. يعني كانوا بيخرجوا مثلا في صلاة الفجر مثلا، خلاص، لا يعرفن من غلس، لو ماشيين بعد صلاة الفجر ما يتعرفوش إن هم ماشيين في الشارع أساسا. ليه؟ من كتر الضلمة، وهم شكل الضلمة لابسين أسود في أسود، فخلاص كانوا كالغرابيب السود. ولا يبدين زينتهن اللي هي اللي خفيت بقى. يبقى زينتهن الأولانية اللي هي الظاهرة، زينتهن الثانية اللي هي الإيه؟ الخفية. فلا يجوز لها أن تخلع حجابها إلا أمام المحارم، ولا يرى منها إلا ما كان في مهنة البيت. يعني المحرم ده أبويا أخويا، تمام، يشوف مني إيه؟ ده يشوف مني خالي عمي، يشوف مني ما كان في مهنة البيت. يعني إيه؟ يعني اللبس اللي أنا بشتغل بيه في البيت. يعني ما يبقاش فيه مبالغة في الزينة، ما يبقاش فيه مبالغة في الإبداء. يبدين هنا الإبداء اللي هو الظهور. ما بقاش أنا مثلا قاعدة مع أبويا وكل جسمي مثلا لابسه حماله والصدر مكشوف، وهذا ما لا يجوز ذلك ابدا. ولكن يرى في مهنه البيت اللي هو قالوا ايه، يعني اللباس ممكن مثلا يبقى قصير شويه في نص مثلا الرجل من تحت كده، وممكن مثلا يبقى زي نص كم مثلا، ده اللي هو مهنه البيت، لكن لا يرى اكثر من ذلك يعني. تمام. اما النساء، بالنسبه للنساء فالمراه ممكن تنظر الى المراه الا من السره للركبه. طبعا دلوقتي من السره للركبه ده في الحنه بقى والافراح وما الى ذلك، ده مش بيبان من السره للركبه، ده اساسا ما بيبقاش فيه حاجه مستوره من هذه المنطقه الا القليل جدا جدا جدا. فنسال الله العفو والعافيه، اسال الله ان يسترنا. فلازم ننتبه يا حبيبات في موضوع من السره للركبه ده المفروض ما حدش ينظر اليها، ولا مراه ولا رجل يعني. تمام. طيب، وهذا يبين طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى كيف أنه يحافظ على ستر المرأة. وتبين لنا هذه الآيات أيضا أن موافقة الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل عليه دليل، يعني أن هما لازم يبقوا هما الاثنين زي بعض. طيب، قلنا احنا في الأول اللي هو إلا ما ظهر منها، اللي هو كما قال العلماء أن ابن عباس قال الكحل والخاتم. والحقيقة يعني والحق أن الكحل والخاتم زينة أصلا في نفسه. يعني لما الواحدة تبقى مثلا متكحلة وعينيها تبان متكحلة، طب ما هو ده زينة أساسا، وهذا مما يعني يلهب القلوب. وهكذا الخاتم، يعني الواحد مثلا إيده ممكن يبقى شكلها عادي جدا، بس لما ألبس خاتم ذهب وشكله شيك، أو ذهب أو خاتم عادي حتى أو فضة أو أي شيء، بيزين جدا الإيد وبيخليها يعني فتنة يعني. تمام. إلا لبعولتهن، طبعا الزوج له كل شيء، يعني إلا لبعولتهن، وبعد بعولتهن دي حطي خط، يعني حطي حاجز كده، لان ما يراه الزوج غير ما يراه بقيه المحارم خالص تماما اطلاقا. يعني الزوج له كل شيء من زوجه الا ما حرم الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمه الله، او ابائهن او اباء بعولتهن حماها يعني، او ابنائهن عيالي، او ابناء بعولتهن عيال جوزي، او اخوانهن او بني اخوانهن اولاد اخويا، او بني اخواتهن اولاد اختي. هؤلاء هم المحارم، ولا يرون منها إلا ما كان بمهنة البيت، زي ما احنا قلنا اللي هو اللبس اللي هو مش في بيان فظيع، لا طبعا. أو نسائهن، هنا بقى إيه يقصد مين؟ المسلمات. نسائهن يعني نساء المسلمين. المرأة من أهل الكتاب كان فيها آراء، هل يجوز أن هي تنظر إلى المرأة المسلمة ولا لا؟ الحنابلة قالوا يعني لا تكشف رأسها أمامها ولا يجوز تقبيلها، يعني ما تكشفش رأسها بس ممكن تشوف وشها، لأن فيها زي ما احنا قلنا فيها اختلافات، ولا يجوز تقبيلها، ما ينفعش إن أنا أبوسها. خلاص الجمهور يرون أنها ترى منها مثل ما ترى المسلمة، عادي تشوف زيها زي المسلمة خلاص، وبرضو إن من السرة إلى الركبة لا ترى منه شيئا خلاص. والحق أن المرأة المسلمة لا ترى من المسلمة إلا من كان برضو من مهنة العبد زي ما احنا قلنا، أو من مهنة البيت يعني. يبقى معنى كده ان الكتابيه فيها اختلاف، الحنابلة قالوا ما تشوفش دماغها ما تشوفش شعرها، والجمهور قال لا عادي تشوف زيها زي الايه زي المسلمه، او ما ملكت ايمانهن خلاص، يعني يرى كما يرى الاحرار وهو مهنه البيت. يعني ايه ملكت ايمانهن؟ يعني النساء اللي هم الاماء يعني، برضو نفس الموضوع ما يشوفوش منها المفروض غير ما كان في مهنه البيت يعني خلاص. يعني لان الأمة يعني الام يعني المراه بالنسبه للامه فتنه، وبالنسبه ايضا للحره فتنه يعني خلاص. ف ده اللي هو ايه، او ما ملكت ايمانهن، او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. ايه هم التابعين غير اولي الاربه من الرجال؟ برضو فيها اقوال، قالوا ان هو العنين اللي هو الذي لا يستطيع ان ياتي النساء، وقيل هو المخنث الذي لا يشتهي النساء، اللي هو اصلا ايه، ولا هو معروف له هو راجل ولا هو معروف له هو مراه، هو مش معروف يعني. وقيل هو الخادم عموما يعني. وفي اوقات من وعصور من العصور الاسلاميه يعني كانوا للاسف الشديد يعني يفقد الرجل ذكورته حتى يكون يعني ايه هناك سلام واطمئنان على نساء الحريم او على نساء الملك او على نساء كذا يعني. ولا يضربن بارجلهن، يبقى دول خلاص الفئات، احنا قلنا الفئات دول اللي هم بس اللي ممكن يشوفوا المراه. طيب ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، طبعا مش يشوفوها عموما، احنا بنقول بنتكلم عن الزينه. المفروض ان هما بقى ايه لما يمشوا ما تقعدش بقى ايه تقعد تكتكتك بالكعب اللي هي لابساه تمام، وتلم الشارع عليها. يعني اليوم المراه في هذا العصر بتلبس احذيه، يعني الصوت بقى مش بيسمع الناس، ده هذا الصوت يسمعه الشجر والحجر، ده انا اللي انا اراه يعني. هذه الكعوب وهذه الصنادل وهذه الاحذيه، يعني سبحان الله، يعني من قدرهم على حملها او على حملها. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ليعلم ما يخفين من زينتهن، لانهم كانوا زمان بيلبسوا خلاخيل، فلما كانوا بيمشوا فلما كانت بتبقى لابسه حاجه كعبها عالي يعني وتمشي تطقطق بيها، فكان المفروض الخلاخيل صوتها بيبان. لكن دلوقتي بقى من غير خلاخيل ومن غير حاجه الاصوات بتاعه الاحذيه نفسها عشان كعوب عاليه طبعا دي بتلهب القلوب يعني. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، طبعا لا بد من التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة من أفضل الطاعات، وكل واحدة فينا محتاجها جدا جدا جدا، نسأل الله أن يتوب علينا. ولكن التوبة ليها شروط. أول حاجة الندم على الذنب، يعني أنا ما عودش مثلا فرحانة بأن أنا كنت بعمل كذا وبلبس كذا وكان شكلي جميل وكنت يا سلام ما فيش زي و لا، ده أنت مفروض تندمي أن ده كان شكلك، وتندمي أن ده كان منظرك، وتندمي أن أنت كنت بتعملي كده. تاني حاجة العزم على عدم العودة، لأن الإنسان لا يملك لنفسه شيئا، يعني تعزمي أن أنت ما ترجعيش، وإن رجعت غصبا عنك ده شيء تاني، لكن المفروض يبقى فيه عزم مسبق أن أنت ما ترجعيش خلاص. لأن الإنسان لازم يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ولا يكون العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى إلا بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه، وبطلبه التوبة من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى أمره بالتوبة، توبوا إلى الله جميعا توبة نصوحة، وأمر كل الأمة من بعده أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة تجب ما قبلها خلاص. ولكن طبعا على العبد أن يتحلل من المظالم، وأن يرجع إلى كل ذي حق حقه وهكذا قبل التوبة، يعني من شروط التوبة أيضا يعني. لعلكم تفلحون، لعلكم بقى ابن العباس هنا قال إيه، لعل في القرآن واجبة، يعني لعل طالما جت في القرآن يعني بمعنى أصح ستفلحون، يعني إن فعلتم ذلك ستفلحون. وتوبوا، وده طبعا أمر ظاهر الوجوب، يعني نتوب من إيه بقى يا أخوات؟ نتوب من كل حاجة، نتوب من جهلنا، نتوب من تقصيرنا، نتوب من طاعتنا المنقوصة، نتوب من عدم الإخلاص، نتوب من التفريط، نتوب من كلمة عادي اللي بقت على لسنتنا ليل ونهار. فالمفروض الإنسان المخلص بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى خوفا من أن يلحقه من العذاب ما يلحقه. فأنا بتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأن أولا الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكأن ولما تيجي تسألي نفسك طب هو ايه علاقة وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، ايه علاقتها بالكلام اللي فات؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يوصل الينا رسالة اللي هي ايه، وكأن النساء قد وقعنا في هذه الاشياء كلها، كل الحاجات دي انتوا وقعتوا فيها، او اللي وقع في الاشياء دي فتلزمه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجه الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.